الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه. أما بعد، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. توقفنا على باب الشروط في النكاح والعيوب في النكاح، الشروط والعيوب تذكر في هذا الباب. تذكرون في كتاب البيع شروط البيع، ثم البيوع المنهي عنها، ثم الشروط في البيع. كذلك هنا النفس على نحو ما أشرنا إليه سابقا، وأنت قد عرفت سابقا لما درست في البيع، عرفت أن الشروط في العقد تختلف عن شروط العقد. شروط العقد هذه من وضع الشارع، ما تزيد ولا تنقص، لجل هذا قدمت هي الأهم. وأما الشروط في العقد فهذه شروط من وضع المتعاقدين، ولأجل هذا تزيد وتنقص، وأيضا يكون منها الصحيح ويكون منها الفاسد إلى آخر ذلك. والحقيقة أن التقسيم الذي ستعرفه هنا في الشروط في النكاح هو تقريبا نحو التقسيم الذي تقدم لك في الشروط في البيع. في الشروط في البيع تذكرون قسمت بالأساس إلى شروط صحيحة وشروط فاسدة. والشروط الفاسدة قلنا منها ما يكون فاسدا مفسدا، ومنها ما يكون فاسدا في نفسه وغير مفسد، غير مفسد للعقد. وهذه الشروط التي هي الشروط في العقد هذه مهمة في الحقيقة، يعني معرفتها وضبطها في سائر العقود مهم. لماذا؟ لأن الناس في الغالب كل واحد من الطرفين يحرص على أن يكون طرفه والطرف الأقوى، وإذا له مصلحة أو شيء فإنه يشترطها إلى آخر ذلك. ولذلك يكثر عند المعاصرين وعند الأقدمين يكثر التدقيق في هذه المسائل، ومعرفة يعني تحرير ما الضابط في كل مسألة، ما ضابط الصحيح من غير الصحيح إلى آخر ذلك. وربما تمر بك تحت هذا العنوان الشروط في العقود، وربما تمر بك تحت عنوان آخر يقولون الشروط الجعلية. الشروط الجعلية يعني يجعلها أي واحد من المتعاقدين على الآخر. يقول رحمه الله تعالى: والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد. نحتاج واحد يسجل يسجل في الصوت. والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد. المعتبر من الشروط هنا في النكاح ما كان إيش؟ ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبله، أو اتفق عليه قبله فقط. إما أن يكون في صلب العقد، وإما أن يتفق عليه، وإما أن يتفق عليه قبله. وأما بعد العقد فإنه لا يمكن الحاق شروط أخرى في النكاح، لا يمكن الحاق شروط أخرى لم تشترط في صلب العقد ولا قبله. وهذا بخلاف ما تقدم لك في البيع. تذكر في البيع يقول المعتبر منها ما كان في العقد أو بعده في زمن الخيارين، اللي يكون في زمن الخيارين ملحق بما كان ذلك. لا، هنا لا يوجد خيار أصلا، ولأجل هذا ما في، خلاص هو صلب العقد أو يتفق، أو يتفق عليه قبله. وكأنه الذي هنا كأنه امتد لما قبل، والذي هناك امتد لما بعد. الذي هنا قال لك قبل الذي يتفقان عليه قبله، وأما في البيع فلا، لا بد يكون في العقد نفسه. طيب، ثم قال: وهي قسمان. قبل أن نعرف أقسامها، وقد أشرنا إليها قبل قليل، قبل أن نعرف أقسامها لا بد أن تنتبه إلى أن هذا العقد عقد خطير ومهم، وعرفت سابقا أن الشرع يدقق فيه ما لا يدقق في غيره من العقود. ولأجل هذا فإننا نقول من المهم جدا الكتابة في هذا العقد، من المهم جدا أن يكون ثم كتابة، كما أنه عندنا شرط الشهود والولي وما إلى ذلك، من المهم يكون ثم كتابة. ولو كان في شرط فإن الشرط يكون مذكورا في هذه الكتابة. قال: وهي قسمان. صحيح. وإليه أشار بقوله: إذا شرطت طلاق ضرتها. الآن سيذكر لك أمثلة على العقد الصحيح، أمثلة على الشرط الصحيح، أمثلة على الشرط الصحيح، وأريد منك أن تدقق في هذه الأمثلة. لاحظ، قال: إذا شرطت طلاق ضرتها. جاء يخطب فقالت أنا موافقة لكن أنت معك زوجة، اشترط أنك تطلق الزوجة الأولى ويعني موافقة، قبلت بشرط أنك تطلق زوجتك الأولى. طيب، ومثله قالوا لو اشترطت عليه أن يبيع أمته فكذلك، هذا اعتبروه شرطا صحيحا. والسبب، السبب أنه صحيح، قالوا أنها لها فيه غرض صحيح، لها فيه غرض صحيح. قال أو أن لا يتسرى ولا يتزوج عليها، اشترطت موافقة بشرط أنك ما تتزوج علي، هذا شرط يعني عند النساء إذا قلنا صحيح كن جميل جدا عندهم، ها ما يعرفنا المشكلة الطالبات علم يعني شوفهم في التسجيل. فإذا شرطت لا يتزوج عليها إيش الحكم؟ على المذهب نقول هذا شرط صحيح، هذا شرط صحيح لها فيه غرض صحيح. قال أو أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، شرطت أن لا يخرجها مقابلة لكن بشرط أنا أخاف هذا يقبل في الجامعة بعدين يسافر يذهب، ما عندي مشكلة يذهب بس أنا المهم ما يذهب به معه، أنا لابد أكون في البلد. طيب، فهذا عندهم شرط صحيح أيضا. بعد أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها، أحيانا يكون لها أولاد من زوج قبله، فإذا تزوجت الزوج الجديد يقول خلاص الأولاد هؤلاء مزعجين لا نريدهم. طيب، أو يكون أبواها تكون قريبة منهم أو نحو ذلك، فهي لا تريد أن تفارقهم، تريد أن تبقى قريبة منهم، فتشترط هي ألا يفرق بينها وبين أبويها، أو أن ترضع ولدها الصغير لو كان لها ولد من قبله تخاف أن يمنعها من ذلك، أو شرطت نقدا معينا تأخذ منه مهرها، قالت شرط يكون بالدنانير الذهبية أو شرط يكون بالدولار مثلا أو باليورو، تريد عملة يعني صعبة. طيب، أو شرطت زيادة في مهرها، شرطت زيادة في مهرها، أما تشترط هي أو يشترط وليها. وقول زيادة في مهرها ذكر في الروض الندي أن المراد هنا زيادة في مهرها أي عن مهر مثلها، أي عن مهر مثلها. فهذه الأمور التي ذكرها الشيخ كلها قال في النهاية قال صح الشرط، صح الشرط، يعني إذا كانت يعني أشار بهذه الأمثلة إلى ما يشبهها، وليجل هذا في المنتهى وغيره جعل هذه أمثلة فقال كذا وكذا. ما الجامع بين هذه الشروط؟ ما الجامع بين هذا الشرط الصحيح؟ لأن هو عدها، المشكلة مشكلة العد، أنه طيب وإذا جاءنا شرط من غيرها نحتاج نضبط الضابط، صح؟ ما الضابط بينها؟ ها؟ إفادة؟ أي يعني شرط تنتفع به المرأة. ولاحظ كل الأمثلة صارت أمثلة لمصلحة المرأة هذه، ها؟ أي شرط تنتفع به المرأة، ولا ينافي العقد، ولا ينافي العقد. عادي إن شئت تقول لا ينافي يعني مصلحة العقد، أو نقول لا ينافي مقتضى العقد أو مقصود العقد. وهذه الأمثلة كلها كما ترى يعني كلها لصالح المرأة. وسيأتينا بعد أيضا أنه يمكن الزوج أن يشترط شرطا صحيحا، لكن الشرط الصحيح الذي يشترطه هو الزوج في الغالب يتعلق بصفة للمرأة، اشترط أن تكون بكرا أو مسلمة أو نحو ذلك. طيب، أما المرأة فهي تشترط منافع. وقوله صح الشرط، صح الشرط هنا صح الشرط سواء كان هذا الشرط واحدا أو أكثر. تذكرون في البيع الحنابلة يقولون شرطين ما يجمع بين أكثر من شرطين، صح؟ له مصلحة فيه. لا، هنا لا بأس، لو اشترطت 3-4-7 شروط، لو قالت راجع للتتم راجع الروض ومربع، تذكر شرطين أو ثلاثة والباقي تأخذه من الكتاب. طيب، فهذا كله على مذهب شرط صحيح. ليس فقط شرط صحيح، وقال صح الشرط وكان لازما فليس للزوج فكه بدون إبانتها. ماذا ينبني على صحة الشرط؟ ينبني على ذلك أن يكون لازما. قال: فليس للزوج فكه بدون إبانته، يعني ليس للزوج أن يخالف إلا إذا أبانها وطلقها. وهذا سيأتينا ما معنى هذا الكلام، هذه الثمرة الأولى أنه يكون لازما. الثمرة الثانية أنه قال يسن الوفاء به، يسن الوفاء به. غريب يعني كيف يكون لازم ويسن الوفاء به، صح؟ ولذلك شوف إيش قال بعدها، قال فإن خالفه فلها الفسخ على التراخي. هذا يبين لك إيش معنى هذا الكلام، يبين لك أنه يقول لك بالنسبة للشروط في البيع، شروط في البيع هو يصح، يصح ويسن له أن يوفي به أو يوفي به، فإن خالف فإيش الحكم؟ نقول لها خيار الفسخ، لها خيار الفسخ، واضح؟ وهذا خلاف يعني بعض العلماء مثل شيخ الإسلام يقول إن هذه الشروط يجب عليه أن يوفي بها، لكن على المذهب لا، يسن الوفاء بها. يعني شو يكون الثمرة؟ يكون الثمرة مثلا لو أنها مثلا لو أنها شرطت أن لا يتزوج عليها، طيب هذا شرط مهم عند النساء، طيب حنبلية قرأت الروض وكذا وقالت يلا شرط لا شرطي أن لا يتزوج عليه، فشرطت فدخل على هذا، طيب ما الحكم إذا تزوج هو؟ نقول الحكم التكليفي أنه خالف المستحب له الوفاء بهذا الوعد. طيب والحكم الوضعي ما الذي ينبني على هذا؟ نقول يكون لها الخيار، يكون لها الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت قالت لا أنا أفسخ. بما تفسخين؟ قالت أفسخ بمخالفة الشرط. هذا هو الذي ينبني عليها. طيب شرطت لا يخرجها من بلدها، فقال لابد تذهبي معي، سافري معي، أنا سأتأخر وأطير وكذا، لابد تسافري معي، فإيش الحكم؟ نقول لها خيار الفسخ، لها خيار الفسخ. طيب ما الدليل على صحة ولزوم هذه الشروط؟ نقول ثم أدلة عامة وأدلة خاصة. من الأدلة العامة قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. ومن الأدلة التي تخص شروط النكاح قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفرج، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وهذا الحديث يدلك على أهمية يعني الوفاء بهذه الشروط. قال فإن خالفه فلها الفسخ. هذا هو معنى اللزوم، هذا هو معنى اللزوم، أنها يكون لها خيار الفسخ لو خالف. فلها الفسخ على التراخي، لها الفسخ على التراخي، يعني ليس هذا الفسخ على الفور، ممكن أنها تتأخر أسبوع أسبوعين حتى تفسخ، طيب لا إشكال، لكن ما دام أن الفسخ على التراخي فمتى يسقط هذا الحق؟ اكتب عندك، اكتب فلا يسقط، فلا يسقط إلا بالقول، فلا يسقط إلا بالقول أو التمكين، أو التمكين مع علمها بعدم وفائه، أو التمكين مع علمها بعدم وفائه. ماشي؟ يعني إما أن يكون تقول هي قبلت، قال خلاص هو مثلا سيفرق بينها وبين أبويها، قالت لا قبلت وافقت، وافقت على هذا، فهذا قبول. وإما أن تمكنه من نفسها مع أنها تعلم أنه لم يوفي بالشرط، واضح؟ إذن يسقط ما بهذا أو هذا. في واحد من الشروط هذه المذكورة الحقيقة في شيء من الإشكال، وهو أول شرط، أول شرط شرطت طلاق ضرتها. الحقيقة هذا الشرط نعم هو فيه مصلحة للزوجة، و قد يقال ما في منافاة المقتضى العقد، لكن الإشكال أن هذه الصورة بعينها قد ورد النهي عنها، في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، فإنما لها ما قدر لها. فهذا نهي، نهي عن هذا الشرط على وجه الخصوص، وهذا طلاق ضرتها. ولهذا فإن بعض الحنابلة يقولون إن هذا الشرط على وجه الخصوص هو من الشروط غير الصحيحة، حتى ولو كان لها فيه مصلحة. إذا كان لها فيه مصلحة، هذه المصلحة يقابلها مصلحة أخرى، مصلحة الزوجة الأخرى. طيب أختها، كما جاء في بعض روايات الحديث قال: لا تسأل طلاق أختها. فهي ما لا بأس يعني تسعى في مصلحتها، لكن لا يكون ذلك بما يضر هذا الضرر البالغ على أختها. ولهذا بعض الحنابلة لا يرون هذا، ومنهم الموفق حسب ما أذكر، الموفق يقول إن هذا الشرط غير صحيح ولو كان فيها مصلحة لها، لأن الحديث جاء بالنهي عنه. قلنا طيب، والمذهب قال: والمذهب أصلا هذه المسألة ليست منصوصة عن الإمام أحمد. فصار في كلام طويل عندهم، هل هذه المسألة منصوصة عن الإمام أحمد أو هي من أقوال ابن الخطاب؟ وفي كلام في هذه المسألة. ولهذا أنا كنت أحب أن الشيخ ما يذكر أول واحدة، يعني شوف الزاد قال: إذا شرط الطلاق ضرتها. أنا ما كنت أحب كذا، لو الشيخ ذكرها آخر شيء يعني ربما كان أنسب، وهو الذي مشى عليه في الإقناع. في الإقناع ما ذكر هذا المثال أول واحد، المثال هذا جعله آخر واحد تقريبا. طيب قال: فإن خلفه فلا الفسخ على التراخي لقول عمر رضي الله عنه الذي قضى عليه بلزوم الشرط حين قال: إذن يطلقننا مقاطع الحقوق عند الشروط. هذا عمر رضي الله عنه، يعني هذه امرأة يعني أتي عمر رضي الله عنه في قضيتها، وهي أن زوجها جعل لها دارها. طيب فصار خلاف بين الزوجين، صار خلاف بين الزوجين أنها هي قد اشترطت ذلك والزوج لم يوفي، وحينئذ ستطالب بماذا؟ بالفسخ، لأنه لم يوفي بالشرط. فعمر رضي الله عنه لما قضى عليه بلزوم ذلك، فقال رجل: إذن يطلقننا. يعني إذا كان كذا الموضوع، معناه المرأة سيؤول الأمر إلى أن المرأة تطلق زوجها بهذا الشكل. فقال عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني ما دمتم قد اشترطتم فحق كل واحد يكون ضابطه على ما اشترط. قال: ومن شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما بطل الشرط. يقول: لو شرط لها أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما، مات أحد الأبوين، ما الحكم؟ يقول: بطل الشرط. لماذا يبطل الشرط؟ قالوا: لأن المنزل حينئذ لا يكون منزلا للأبوين، وإنما يكون منزلا لأحدهما. في الحقيقة هذا غريب، يعني لأنه يعني سيأتيك في الأيمان مثلا أنه إذا حلف ويوجد يعني يوجد نية أو قرينة تدل على إرادة شيء ما، فإن ذلك يكون محمولا على هذا. فهذا في الحقيقة يحتاج إلى مراجعة على يعني لما ذكرته لك، لأن كلامهم هنالك يقولون إذا كان حلف حلفا ليس فقط شر، حلف يمين، فإنه يكون محمول على النية أو القرينة. طيب ثم قال: القسم الثاني فاسد، وهو أنواع إلى آخر ذلك. عندنا هذا يعني تشجير لشروط في النكاح. لاحظوا الشروط الصحيحة وعرفت ضابطها، عرفت ضابطها ومثالها. هذا ضابطها: تشترط المرأة وتنتفع بها ولا تنافي العقد. مثالها: لا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج عليها. طيب بعضكم قد يجد في بعض الكتب المطولات قد يجد أن من الشروط الصحيحة ما لو اشترطت مقتضى العقد، اشترطت شيئا من مقتضى العقد. إيش مثاله؟ مثاله مثلا اشترط هو أو اشترطت هي، ممكن يشترط هو أن تمكنه من الاستمتاع طيب أو أن تخرج معه لدارة أو نحو ذلك. هذا يعني هذا القسم لأنه أصلا يعني على الأصل ما ذكره الشيخ هنا، ما ذكره، وقد فعل صاحب الزاد نفس الشيء في البيوع، الشيء الذي يقتضيه العقد أصلا لم يشر إليه. فهذا الصحيح انتهينا منها. ثم عندنا الفاسدة، الفاسدة وهي على قسمين كما ترى، مفسدة مفسدة وغير مفسدة. المفسدة لها صور وهي الشغار والتحليل والتعليق والمتعة. هنا سيذكرها الشيخ، لاحظ عندك هنا قال القسم الثاني فاسد وهو أنواع، أحدها نكاح الشغار، أحدها نكاح الشغار، وقد ذكره بقوله وإذا زوجه وليته، وليته بمعنى موليته، على أن يزوجه الآخر وليته، ففعل يزوج كل منهما الآخر وليته ولا مهر بينهما بطل النكاحان. إذن هذا نكاح الشغار، هذا نكاح الشغار، يزوجه على أن يزوجه الآخر وليته، وهو يعني اشتقاقه يقال إنه مأخوذ من شغر المحل إذا فرغ، من شغر المحل إذا فرغ، وقيل بعض الاشتقاقات غير هذا، لكن كأنها يعني تحوم حول نفس المعنى هذا وهو الفراغ، وهو الفراغ. فكانه يعني صار عندنا فراغ هنا وفراغ هنا، سد هذا بهذه وهذا وهذا بهذه، أو لأنه هذا لا مهر فيه فصار فارغا من بذل المهر. قال ولا مهر بينهما، لا مهر بينهما، وش الحكم؟ يبطل النكاح. زوجه وليته، يعني زوجه، قالوا زوجك أختي على أن تزوجني أختك أو بنتك، أو زوجه بنته على أن يزوجه بنته. طيب ولا مهر بينهما، ولاحظوا لا يعني هذه الصورة لا مهر بينهما، سواء ذكروا نفي المهر قالوا بشرط أنه لا يوجد مهر، أو سكتوا عن المهر، كل واحد على مذهب كل واحد، كله بالنهاية هذه صورة وصورة إيش؟ هذه صورة وصورة الشغار. ما الدليل على التحريم والبطلان؟ قال لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. إذن هذا تعريف الشغار، وهذا التعريف يعني ليس لا أغلق أغلق النافذة يا شيخ. هذا التعليق، هذا التعريف ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ، ويعني ليس من كلام ابن عمر رضي الله عنهما أيضا، وإنما هو هذا من كلام نافع الراوي عن ابن عمر، ذكر هذا النووي وابن حجر، ذكر هذا النووي وابن حجر أن قوله الشغار أن يزوج الرجل ابنته إلى آخره، هذا من كلام نافع. فلاحظوا أنه يعني أن هذا النكاح كأنه علق على شرط فاسد، أنه أزوجك على أن تزوجني، فصار المقابلة بهذا الشكل، يعني امرأة مقابل امرأة. وقوله وليس بينهما صداق، هل هذا قيد للمسألة أو لا؟ الآن سيتضح لك. يقول وكذا لو جعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى، هذه الصورة الثانية من صور الشغار، الصورة الثانية من صور الشغار، ما هي؟ قال جعل بضع كل واحدة، بضع البضع بالضم هو الفرج، قال كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى. قال ليس البنت مقابل البنت فقط، وإنما يقول المهر لموليتك هو بضع هذه مع دراهم، مع 5000، مع 3000، وكذلك بالنسبة للمقابل، كذلك بالنسبة للمقابل. فهذا إيش يكون؟ يكون من صور الشغار أيضا، يكون من صور الشغار أيضا. فلا يشترط في الشغار أن يكون لا يوجد فيه مال أبدا، بل يمكن يكون في بعض الصور فيه مال، ومثاله هذه الصورة، مثاله هذه الصورة. قال فإن سمي لهما، أي لكل واحدة منهما مهر مستقل غير قليل حيلة، صح النكاحان. طيب هذا جواب على سؤال مقدر، هو متى نقول أن إن زواج مولية إنسان، زواج إنسان من مولية شخص وهذاك يقابله في زواج أيضا من موليتي، متى نقول هذا صحيح وجائز؟ واضح السؤال؟ لأنه أحيانا بعض الناس قد يكون يعني شخص إما صديق له أو قريب له أو جار أو كذا، هذا راغب في امرأة تحت يعني تحت ولاية هذا، وهذا راغب في امرأة تحت ولاية هذا، هل نقول هذا محرم وممنوع في جميع الصور؟ يقول: فإن سمي لهما، أي لكل واحدة منهما مهر، كل واحدة سمي لها مهر مستقل يعني بما يناسبها، قال مهر مستقل. ما معنى مستقل؟ مستقل يعني ليس مضموما إلى بضع مثل التي قبلها، ليس مضموما إلى بضع. قال: غير قليل حيلة، هذا قيد أيضا أو شرط في المسألة، وهو أن لا يكون المهر في المسألة هو فقط قليل من باب الحيلة. قال: أزوجك بنتي وتزوجني بنتك. قالوا: انتبه ترى هذا شغار. قال: لا اصبر شوي، اصبر، والمهر 5 ريال من هنا و7 ريال من هناك. طيب، قليل من باب ايش؟ ما بالحيلة، انه ما فرغ من مهر. يقول صح نكاحان، يقول اذا لم يكن على هذا على هذه الصورة فانه يصح، فإنه يصح. إذن صار عندنا 3 شروط للصحيح، يسمى لكل واحدة مهر، يكون المهر مستقل، ولا يكون ذلك المهر حيلة بأن يكون قليلا غالبا. طيب لو كان كثيرا؟ لا، ننظر هل هو حيلة ولا ما هو حيلة، صح؟ نقول هل هو حيلة أو ليس حيلة، كما في المنتهى ذكر هذا أنه حتى لو كان كثير، المهم أنه نحن ننظر المعيار هو الحيلة، المعيار هو الحيلة. قال: صح النكاحان ولو كان المسمى دون مهر المثل، ولو كان المسمى دون مهر المثل. يقول: ولو كان المسمى لإحداهما أقل من مهر المثل، ما دام أنه ليس من باب الحيلة فإننا نقول أنه صحيح. قال: وإن سمي لإحداهما دون الأخرى صح نكاح من سمي لها فقط. سمي لإحداهما فقط، واحدة دون الأخرى، طيب صح نكاح من سمي لها فقط. يعني لماذا صح نكاح من سمي لها؟ لتحقق شرط، تحقق الشرط. لماذا لم يصح نكاح الأخرى؟ لعدم تحقق الشرط، شرط يعني ضابط الصحيح، ضابط صحيح. قال: الثاني نكاح المحلل، وإليه الإشارة بقوله: وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها. هذا صورة المحلل، محلل يعني متى تكون هذه الصورة؟ لو أن إنسانا طلق امرأته طلقة ثالثة فإنها لا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب، هذا الذي نكح لو أنه فقط نكحها لأجل أن يحللها للأول، الأول صار بينه وبين زوجته مشاكل وطلقها، ثم تراجع بعد، ثم طلقة ثانية وتراجع، ثم ثالثة بعد فترة اشتاق لبعض أو في أولاد أو كذا فأرادوا الرجوع، فعرف واحد من أصحابي بهذا فقال: أنا ابن جلا وطلع الثنايا مستعد خدمة مجتمعية أني يتزوج هذه المرأة حتى ترجع للزوج الأول. هذه هي الصورة التي يتكلم عليها الشيخ، هي الصورة التي، فهو نكاح لم يرد للاستدامة والبقاء، وإنما أريد فقط لأجل التحايل على هذا الأمر الشرعي، وهو أنها ما ترجع للأول حتى يطأها زوج غيره. قال: وإن تزوجها بشرط، تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها. هذه الصورة الأولى من صور التحليل. قال: أريد أخطب بنتكم زينب. قال: ما في مشكلة، بس بشرط أنك إذا حللتها للأول تطلق. طيب، الصورة الثانية. قال: أو نواه، أي التحليل بلا شرط يذكر في العقد، لا يلزم أن يذكر. طيب، نواه، من الذي نواه؟ ها؟ أي المحلل الذي هو الزوج. طيب، نواه بدون شرط، ما ذكر شرطا، بس هو يقول أنا داخل الموضوع فقط لأجل التحليل. صورة ثالثة: أو اتفق عليه قبله ولم يرجع، يعني ولم يرجع عن ذلك الاتفاق، لم يرجع عن ذلك الشرط، اتفق عليه قبله، هو اتفق مع ولي المرأة أنه ترى إذا حللتها فإني أطلقها. لكن إذا جاء الشيخ في العقد لن نتكلم بهذا، لكن قبل ترى متفقين نحن على هذا. طيب، اتفق عليه قبله، يعني قبل العقد، ولم يرجع، ولم يرجع، فهذا قلنا لكم اللي قبل العقد كأنه ذكر، كأنه ذكر في العقد، لم يرجع يعني لم يرجع في ذلك الشرط، لم يعدل عن ذلك الشرط، يعني لم يعدل عن ذلك الشرط. ما الحكم؟ قال بطل النكاح. بطل النكاح، قوله بطل النكاح لو قال الشيخ فسد كان ذلك أدل على المقصود. لماذا؟ لأنهم يفرقون بين النكاح الباطل والفاسد، أن النكاح الباطل ما يكون متفق على عدم صحته، وأما الفاسد فما يكون فيه خلاف، الذي يكون فيه خلاف. وهذه الصورة، صورة التحليل، بعض العلماء يرى أنه نكاح صحيح ولكن الشرط فاسد، مثل الحنفية يرون النكاح صحيح والشرط إيش؟ والشرط فاسد. ولأجل هذا يكون مثل هذا يقال فيه فسد النكاح أدق. فإن قلت أصلا هل في ثمرة التفريق نقول فاسد ولا باطل، نقول يأتيك بعد قليل هل لهذا ثمرة أو لا. طيب، قال فسد النكاح، يفسد النكاح يا شباب حتى ولو دخل بنية التحليل ثم عجبه الوضع وخلاص قال سابقا، ممكن يكون دخل هو ناوي التحليل لكن لما تزوجها هو ظننا لن تعجبه فقط، لكن يوم ما هذا أعجب الوضع قال خلاص أنا سابقة، وش الحكم؟ نقول العقد، العقد فاسد، يجب أن يفارقها، يجب أن يفارقها. طيب، ثم يعقد عقد إيش؟ جديد. قال لقوله صلى الله عليه وسلم أنا أخبركم بالتيس المستعار، قالوا بلى يا رسول الله، قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، رواه ابن ماجه. وهذا الحديث محسن عند أهل العلم، هذا حديث محسن عند أهل العلم. طيب، أصبر قبل ما تفتح الصفحة، ارجع لا تفتح الصفحة. عندنا هنا مسألة أشرت إليها أنا قبل قليل، ألا وهي ماذا لو أعجبه البقاء؟ قلنا إنه ليس له ذلك، بل لا بد من مفارقة. طيب، مسألة التفريق بين الفاسد والباطل، ما الثمرة فيها؟ نقول الثمرة فيها أن النكاح إذا قلنا باطل، إذا قلنا باطل فخلاص هذا هذا النكاح لا يلتفت إلى، يعني كأنه بمثابة الزنا، نسأل الله العافية، كأنه بمثابة الزنا، نسأل الله العافية. أما إذا قلنا إن هذا النكاح فاسد، إذا قلنا إن هذا النكاح فاسد فإنها تفسخ منه، يفسخها منه الحاكم، ثم بعد ذلك إذا أراد هو أن يتزوجها فإنه يستأنف، فإنه يستأنف عقد جديد. طيب، ما رأيكم يا شباب في الصورة الثانية لما قال نواه بلا شرط؟ قلنا نواه من هو؟ الزوج، صح؟ طيب، ماذا لو نوى ذلك غير الزوج؟ يعني الزوج دخل في الموضوع وهو لا يشعر، قال واحد فلان عنده بنت كذا كذا، أبو الزوجة الولي والزوجة أيضا هي قاصدين أنهم فقط أنه هذا يدخل للتحليل وهو لا يدري بشيء من ذلك، فهل نقول أنه كذلك يعتبر محللا ويكون نكاحا فاسدا، أو إيش يعني الحكم في هذه المسألة؟ هذا محل خلاف حتى داخل المذهب عندنا. القول الأول هو ظاهر كلام الشيخ لما قال نواه أي الزوج بلا شرط، ها، فهذا هو القول الأول، أن النية المعتبرة هي نية الزوج فقط، هي نية الزوج فقط. وفرعوا على ذلك قاعدة قالوا من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. باري، أين قلمك؟ أين القلم؟ أي طيب، لا تتركه ينام هكذا، استفيد منه. نعم، حتى ما تطير المعلومات بعدين غدا إذا التفتنا بحثنا عن المعلومات فإذا هي قد هربت. كتبت؟ نعم. زين، ماشي. طيب، فيقولون من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، والقول الثاني واضح، القول الثاني واضح، يقولون إنه إن نيتهم إن نيتهم مؤثرة، والمسألة يعني مبسوطة في المطولات، ذكرها في الإقناع وشرحه وغير ذلك. طيب، قال أو قال ولي، قال ولي زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها. شو الفرق بين هذين الشرطين؟ هذا الثالث من الفاسد المفسد. ما الفرق بين إذا جاء رأس الشهر وإن رضيت أمها؟ أي أي أي إذا جاء رأس الشهر خلاص هذا محدد، محدد ويعني معروف ميقاته بالضبط، وأما إن رضيت أمها فلا ندري، لا ندري متى. ولذلك دائما في التعليق يذكرون مثال للتعليق الذي يعني يعرف ميقاته والذي لا يعرف ميقاته. قال ونحوه مما علق فيه النكاح على شرط إيش؟ مستقبل، فلا ينعقد النكاح، لا ينعقد النكاح. قال غير زوجت أو قبلت إن شاء الله فيصح، هذه اجعلها بين قوسين. فإذا علق بالمشيئة فالغالب أن هذا التعليق من باب التبرك، هذا التعليق من باب التبرك وليس المراد حقيقة التعليق. بعض الناس هذا على لسانه دائما يقول إيش؟ إن شاء الله. حتى بعضهم يعني يقول لك، يوصف لك مكان يقول تذهب قدام حتى ينتهي الطريق إن شاء الله ثم تأخذ يمين، تمشي حتى يأتيك مطعم الجامعة يمين بعده تأخذ يمين إن شاء الله. موجود بعض البلاد عندهم هذا، كل لزم اللسانية كان من باب التبرك. نقول هذا لو قال الولي قال زوجتك بنتي إن شاء الله، كان من الناس هؤلاء الذين يكون معهم لزم هذه، فقال هذا قبلت، ما عازم تماما، ما قال إن شاء الله. نقول هل هذا الإجاب صحيح؟ نقول هذا إجاب صحيح، نقول هذا إجاب صحيح. لماذا؟ تعليق بالمشيئة، تعليق بالمشيئة لا يؤثر. طيب، هذا إذا كان على شرط مستقبل، هذا إذا كان على شرط مستقبل لا ينعقد. طيب، فإذا قال إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إن نجحت بمعدل 5.5 عشان شروط تعجيزية يعني أو نحو ذلك، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة أن تعليق النكاح على شرط مستقبل أنه لا يصح. قال كقوله زوجتكها إن كانت بنتي. قوله كقوله هذا الآن متعلق بقوله فيصح، يعني كما يصح أيضا لو قال زوجتكها إن كانت بنتي. إيش العنوان عندك في اليمين؟ تعليق النكاح بالشرط الماضي، تعليق النكاح بالشرط الماضي، وتحته إيش؟ تعليق النكاح إيش بالشرط الحاضر، والذي قبل قليل مستقبل. فصار عندنا 3 أشياء، رقم 1 الشرط مستقبل، 2 الشرط الماضي، 3 الشرط الحاضر. قال كقولي زوجتك إن كانت بنتي أو إن انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك. يعلمان ذلك ماذا يعلمان؟ ها؟ يعلمان أنها ابنته أو يعلمان أنها قد انقضت عدتها. قال أو إن شئت. كيف إن شئت؟ ها؟ زوجتكها إن شئت، فقال شئت. طيب، هو أيضا قال شئت وقبلت. طيب، فهذا إيش الحكم؟ قال أو إن شئت، يعني أو قال زوجتك إن شئت، فقال شئت وقبلت ونحوه. قال فإنه صحيح، فإنه صحيح في مثل هذه صحيح. لماذا؟ لأنه شرط حاضر. إذن خلاصة التعليق بالشروط هنا نقول إن علق على شرط حاضر إيش الحكم؟ صحيح. إن علق على شرط ماض الحكم؟ صح. علق على شرط مستقبل ففيه تفصيل، إما أن يعلق على المشيئة فهذا صحيح، وإما أن يعلق على غيرها فهذا باطل. طيب، ندخل إلى الرابع من صور الفاسد المفسد، وهو نكاح المتعة. قال أو قال ولي زوجتك وإذا جاء غد أو وقت كذا فطلقها. يعني هذا الشرط، زوجتك بشرط أنه إذا جاء غد فتطلقها، أو إذا جاء الوقت الفلاني تطلقها. هذه الصورة رقم 1. الصورة الثانية من صور المتعة قال أو وقته بمدة بأن قال زوجتكها شهرا أو سنة، هذه الصورة الثانية. وقته بمدة، شو الفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها؟ ها؟ شو الفرق؟ الصورة الأولى تحتاج إلى طلاق، طيب إذا جاء الوقت الفلاني يطلق صح؟ أما الصورة الثانية خلاص هو أصلا هو مؤقت من الأساس، ما يخدم، باقى مدة شهر بس، يقول زوجتك مدة شهر زين أو سنة خلاص، ما يحتاج إلى طلاق. زوجتك شهرا يعني مدة شهر. في صورة ثالثة لم يذكرها الشيخ أحب أن تكتبها هنا في هذا الموضوع، اكتب أو نوى الزوج ذلك من غير تلفظ، أو نوى هنا فيها بجوار رقم اثنين اكتب أو نوى الزوج ذلك من غير تلفظ. فإذا نوى الزوج نوى ماذا؟ ها؟ أي نوى شيء من هذا، نوى أن الزواج مدته سنة ثم يطلق أو يترك، طيب أو شهر نعم ذلك، فخلاص هو نوى ذلك ولو لم يتكلم به، لكن المهم أنه يوجد حد ينتهي له، لا يقول أنه إذا أني سافرت أطلق، لا يقول لا أنا أطلق إذا جاء الوقت الفلاني، إذا جاء الوقت الفلاني. فهذه الصورة الثالثة. طيب الصورة الرابعة ذكرها عندك، قال أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج. تزوج الغريب الذي ليس من البلد يتزوج بنية أنه يطلقها إذا خرج، إذا سافر خلاص يطلقها، وهذا يسمى عند الفقهاء الزواج بنية الطلاق. زواج بنية الطلاق، جاي للجامعة يدرس يقول أنا أتزوج بالنية أن يطلقها، ما عندي نية ترجع معي هذه المرأة، لا تناسب أهلي ولا يناسبونها ولا شيء، لكن إذا تخرجت فإني أطلق. طيب فهذا يسمى زواج إيش؟ بنية زواج بنية الطلاق. هل يلحق بزواج المتعة أو لا؟ الذي من الفقهاء رأى أنه هذا الزواج غير مستقر بل لازم في وقت خلاص سينتهي، الذي غلب هذا النظر قال إنه يلحق بالمتعة فلا يجوز، والذي غلب النظر الآخر وهو أننا لا ندري بالضبط متى سينتهي قال لا يجوز ذلك، وقال لك إنه إذا قلت إنه ما يجوز، طيب عموم زواجات الناس قد تنتهي في أي لحظة ولا ندري، الأول هذاك المانع إيش يقول؟ يقول تلك قد تنتهي، أما هذه فأكيد منتهية، هذا يعني قد وضعوا شيئا واضحا، يعني الزوج قد وضع شيئا واضحا، الزوج قد وضع شيئا واضحا. قال أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج. قال بطل الكل، قوله بطل الكل يقال فيه ما قيل في السابق، الأقرب أن يقال فسد، الأقرب أن يقال فسد، خصوصا في الصورة الأخيرة التي هي الزواج بنية الطلاق، لأن كثيرا من الفقهاء بل تستطيع أن تقول أكثر الفقهاء لا يوافقون الحنابلة على إلحاق الصورة الرابعة بالمتعة. جمهور يعني هذا من المفردات منع منها، جمهور الفقهاء يرون أن الزواج بنية الطلاق زواج صحيح مستوفي الأركان والشروط ومنتفي الموانع فيه، والموفق ابن قدامة اختار حتى قول الجمهور أيضا في هذه المسألة، يعني فقط الحنابلة هم الذين يقولون بالمنع، وحينئذ يتأكد أن يقال في الصورة الأخيرة إنها فاسد وليس إيش؟ وليس باطل. قال وهذا النوع هو نكاح المتعة، هو نكاح المتعة، هذا النوع يقصد بصوره المذكورة كاملة، هذا النوع يعني بصوره المذكورة كاملة. والشيخ منصور البهوتي جعل الصورة الرابعة اللي يتزوج غريب بنية الطلاق جعلها في شرح المنتهى، جعلها من باب الشبيه بالمتعة، يقول ليست مثل المتعة بالضبط لكنها شبيهة بها. ما الدليل على المنع؟ قال: قال سبرة رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها. رواه مسلم. هذا هو الدليل. وقول عامة أهل العلم على هذا، قول عامة أهل العلم أن متعة النساء قد نسخت وأنه لا يجوز الزواج، يعني زواج متعة. طيب، ماذا ينبني على قولنا إنه يفسد؟ نقول هو فاسد، يعني أنه لا تحل لغيره إذا تزوجت بهذا الشكل، نقول لا تحل لغيره حتى تفسخ من الأول، لا بد تفسخ من الأول أو يطلقها الأول، أو يطلقها الأول. ولابد تنتبه، لابد تنتبه إلى أن ما يقع في بعض البلاد اليوم، في بعض البلاد يذكر عندهم زواج بنية الطلاق، لكن تطبيقه على الحقيقة لا يقول به لا الجمهور ولا الحنابلة، ولا يقول به فقيه، بل لا يقول به مسلم. كيف يقولون هذا ينزل للمكان هذا أو هذه الدولة، يعرف أنه هو آتي هذا يوم الأحد هذا وسيسافر الأحد القادم، بقاؤه هذه المدة، يذهب إلى نكاح، زوجت وقبلت وولي وشهود ومدري إيش، لكن حقيقة الحال هذه المرأة قد تكون لم تخرج من عدتها من زوج قبله، نسأل الله السلامة والعافية. فمثل هذا هو إنما هو زنا منظم، نسأل الله العافية والسلامة، ولو سمي أنه زواج أو نحو ذلك. طيب، الآن تحصل لنا أنه أربع صور، ها أربع صور: شغار، تحليل، والتعليق، والمتعة. ويمكن أن يقال إن خلاصة هذه الصور، خلاصة هذه الصور الضابط فيها، يمكن أن يقال نحو ما ذكرته لك في السبورة: أنا مخالفة هيش لمقصود العقد، مقصود عقد النكاح أنه يحصل الاستمتاع من الزوجين والاستقرار، والاستقرار. وهذا تقريبا تستطيع تقول الوصف العام في هذه الصور أنه لا يحصل شيء من ذلك، والله أعلم.